طيب أفواكم ذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في 17 من شهر رمضان المبارك، ذكرى واقعة بدر الكبرى التي هي أول حرب مصيرية بين المسلمين وبين المشركين، وقد قررت مصير المسلمين ومصير المشركين، فكتب الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين وكتب الخذلان والهزيمة للمشركين، فقد قتل من قريش ذاك اليوم 70 وأسر منهم 70. مع عدم التوازن بين جماعة قريش وجماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدد قريش حدود 1000 نفر، بينما عدد جماعة النبي صلى الله عليه وآله 313 واحد. ثم من حيث العدة، قرشيون عندهم 700 بعير، بينما جماعة المسلمين عندهم 70 بعير كانوا يتعاقبون عليها، يعني يركبون 2 واحد يمشي ثم يداورون مثل ما يقولون. زين، قريش عدا من الخيل 400 حصان، 400 جواد، بينما المسلمون عندهم فرسان فقط. بس بالنسبة للأسلحة، سيوف ودروع ورماح ونبال وغير ذلك مما هو يستخدم في الحرب، كان عند قريش الشيء الكثير، ولكن المسلمين كان أكثر سلاحهم جريد النخل. كم نفر من عندهم اللي عندهم سيوف؟ الباقي ما عندهم سيوف. فماكو توازن لا من حيث العدد لا من حيث العدة، لكن الإيمان الذي كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، الاستماتة في سبيل الحق، الدفاع عن دين الله تعالى وإعلاء كلمة الله، ثم النصر الإلهي الذي كتبه الله تعالى للمسلمين بني أسباب وعوامل متعددة لانتصار المسلمين على المشركين مع قلة عددهم وقلة عدتهم. ليش يسموها واقعة بدر؟ لأنه المنطقة التي حصلت فيها المعركة. طبعا أنا ما أحب أن أستعمل الكلمة التي يستعملها المؤرخون، لأن المؤرخون يستعملون كلمة غزوة، يقولون غزوات النبي، زين، والغزوة إذا كان النبي في جيش هذا يسموه غزوة، إذا كان النبي ما موجود ويدزهم يدز جماعة، وعادة يدز لهم أمير أيضا يعين واحد أو أكثر، سموها سرية. لكن كلمة الغزو هالأيام كلمة ما محببة للنفس، ولذلك احنا نتمشى مع العصر ومع الزمن فنقول واقعة بدر الكبرى، معركة بدر إلى آخره. المهم أن معركة بدر وقعت في القرب من منطقة يقال لها بدر. ليش يقال لها بدر؟ لأنه أكو واحد اسمه بدر حفر بئرا هناك، والبئر طلع مائها عذب ومائها كثير، قامت الناس تستفيد، تعرف في شبه جزيرة العرب يعني الماء مهم جدا، فسميت البئر ببئر بدر، بعدين المنطقة سميت بمنطقة بدر، حتى مدينة صارت سميت بمدينة بدر. وكان في هالمنطقة هذه يقام سوق تجاري، سوق أدبي، فكل سنة يقام في هذا المكان، ولذا أكفت آثار للشعراء للأدباء للخطباء في بدر. في هالمنطقة هذه بالذات صارت واقعة بدر الكبرى، لأن واقعة بدر الصغرى أكو قبلها ما إلها شأنها قد في تاريخ المسلمين، لكن هاي بدر الكبرى قضية مصيرية جدا، ولهذا سميت المعركة بمعركة بدر. زين، أصل القضية شنو؟ شنو اللي حرك الموقف سبب معركة بدر؟ اللي سبب معركة بدر أن المسلمين كما تعلمون كانوا في مكة المكرمة، فالله تعالى بعث النبي هناك ودعا الناس إلى الله تعالى، استجاب البعض ولم يستجب الأكثرية، فالضعفاء المستضعفون عبيد، ناس فقراء، ناس ما يرتبطون بأسرة قوية وعشيرة قوية، كانوا يعذبون ويؤذون، مات بعضهم تحت التعذيب مثل سمية وياسر أبوي عمار، البقية عمار وخباب بن الأرت وبلال وأمثال ذلك، باقوا الأمرين من قريش. بعض الذي كانوا من قريش صاروا مسلمين، عندهم عشيرة تدافع عنهم وتحامي عنه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحامي عنه عمه أبو طالب رضوان الله عليه، ولكن ليس معنى هذا أنه ما كان يؤذى، كان يؤذى لكن لا يعذب، كان يؤذى ويدافع عنه عمه أبو طالب رضوان الله عليه، وضاق الأمر على المسلمين فأذن لهم النبي أن يهاجروا إلى الحبشة، باعتبار أن الحبشة فيها ملك عادل ثم من أهل الكتاب مسيحي، فمضوا الجماعة مع جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، وعاشوا هناك في كنف ملك الحبشة آمنين مطمئنين، لكن بعيدين عن ديارهم وأهليهم ووطنهم، إلى أن توفي أبو طالب رضوان الله عليه، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يمضي إلى الطائف، كان يمضي إلى الطائف إلى القبائل حوالي مكة يدعوهم إلى الله تعالى، ولما يرجع ما مأمن على نفسه، فكان يستجير بشخصية من شخصيات مكة، فكان يجيره وكان يأمن على نفسه، إلى أن صارت اتصالات بينه وبين أهل يثرب اللي يسموها بعدين المدينة المنورة أو طيبة، وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع الأولى ثم البيعة الثانية، بيع الأولى ثم البيعة الثانية، وقالوا له إن هاجرت إلينا ندافع عنك كما ندافع عن أبنائنا ونسائنا وذرياتنا، يعني أنت محصن إذا سافرت إلينا. وهنا طبعا للعلم منطقة منى قاعد يوسعوها، لأنه أكو بعض الجبال وخروها بين الجبال، أي بالآونة الأخيرة بين الجبال طلع مسجد تاريخ قديم جدا من سنة 145 للهجرة، هذا المسجد شيد يعني من أيام المنصور الدوانيقي، لكن آثار باقية إلى الآن، آثار باقية، وأنا شفت في بعض الفضائيات لكن السنة وثقت أن شفت بعيني، فشيء أثر جميل جدا من سنة 145 يسموه مسجد البيعة، يعني المكان التي وقعت البيعة بين النبي وبين الأنصار بعدين سموهم الأوس والخزرج لأكثر من 70 واحد كان، وهي البيعة للعقبة الثانية يسموها بيعة الحرب يسموها. فهذا المكان مكان شريف، مكان مبارك، سووا مسجد في هذا المكان لهذه الذكرى. المهم أن قريش تنبهت إلى الخطر الذي سيحدق بها، لأنه أهل المدينة أقوياء ثم أثرياء، عندهم أراضي زراعية، عندهم بساتين، يعتمدون على أنفسهم، مو بدو رحل ولا يعتمدون على تجارة الشتاء والصيف مثل جماعة قريش، فآمنين مستقرين في أماكنهم، ثم عددهم كبير. فإذا هؤلاء رحل إليهم وهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فمعناه راح يكون منهم قوة ضاربة، بعدين يجي يهجم على مكة يستولي عليها ويستولي على أهلها. ففكروا ماذا يفعلون، كان عندهم ما يسمى بدار الندوة، دار الندوة مثل دار للشورى مثل برلمان من 40 سنة فما فوق، كانوا يخلوهم شخصيات قريش يرحون هناك، شاوروا فيما بينهم شو نسوي لهذا. واحد قال انطرد نطلع من مكة، واحد قال غلط هذا، لأنه إذا طردتوه أولا هو عنده حسن بيان، منطق سليم، منطق حلو، وراح يسحر الناس ببيانه، راح يجمع الجماعة ويجيبهم عليكم، فهذا مو رأي صحيح. واحد آخر ارتهى أنه أحسن شيء أن نحبسه هذا إلى أن هو يموت في الحبس. هم كذلك قالوا هذا الرأي مو صحيح، لأن عنده ربع، عنده جماعة، عنده قرايب من بني هاشم يجبون عليكم يطلعوا. فالرأي الأخير الذي اتفقوا عليه أن يقتالوه في بيته، يعني ليلة الهجرة كما تسمى، ليلة الفراشم تسمى، ليلة المبيت تسمى، شو يسميها سميها، كلماتنا شتى وحسنك واحد، المهم النتيجة واحدة. فاتفقوا ليلة معينة يجمون على دار النبي ويفتكون به، لأنه إذا كل قبائل قريش، كل بطون قريش شاركت، فبنو هاشم المن يحاربون، ما يقدرون يسوون شيء، يردون دية 10 ديات يطوهم بدال دية واحد. واتفقت كلمتهم على هذا، ف فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بواسطة جبرائيل عن الأمر وأمره أن يهاجر. المهم أن هاجر إلى المدينة المنورة. لما هاجر إلى المدينة المنورة أمر أصحابه وأتباعه أن يهاجروا أيضا. ساب أي وسيلة يقدرون يهاجرون اللي هاجرون، فتركوا أماكنهم وطنهم مساكنهم أموال إذا عندهم، طلعوا بحشاشة أنفس، حتى بعض من عندهم عوائلهم عفوا ما قدروا يأخذهم وياهم، أو بعض من عندهم أصلا المشركين هم اللي أخذوا النساء، قالوا النساء من عندنا، أنت صاير مسلم روح، لكن هاي المرأة من عندنا من خليها تروح، مثل قضية أم سلمة رضوان الله عليها، فرقوا بينها وبين زوجها وعدها طفل. زين المرة ذولا كان أهل الزوج إجوا قالوا هذا الطفل إذن مالتنا إحنا، زين أخذوا الطفل خلوها المسكينة، لا زوجها عندها ولا طفلها عندها، إلى أن الله تعالى فرج عنها وهاجرت. فقصد أن إجوا حفاة عراة جياعة فقراء ضعفاء، قطعوا هالمسافة قريب ماذا 450 كيلو متر 500 جنيه المهم، وذاك اليوم الصعوبة اللي عندهم ويلاحقوهم المشركون. المهم كونوا في المدينة المنورة قوة ضاربة، لأنه الهجرة مو معنى هذا أن يروح واحد يهاجر يأكل وينام ويرتاح وما له شغل بعد ببلاده ولا له شغل بالمسلمين، لا هذه مسؤولية. يهاجر الهجرة مهمة جدا عند الله، شوف أنت الجهاد والإيمان والهجرة هذني كل من الصفات الكريمة والسمات المهمة، فكون هناك من يروح يعمل يشتغل من أجل إنقاذ بلده إنقاذ وطنه إنقاذ الناس. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. زين فإذا الله تعالى جمع للنبي جماعة قوية. زين مكة المكرمة قبلة المسلمين والناس تتجه إلى هذه القبلة، وين ما يكون في العالم كله لازم الناس تعرف القبلة، لازم الناس تعرف القبلة، لأنه معرفة القبلة ترى مو بس للصلاة، معرفة القبلة مستحب للدعاء أيضا، واجب للصلاة لكن واجب آخر أم أكون واجب آخر شنو؟ إحنا عدنا في فقهنا فقه الإمامية أن الإنسان لما يريد يتخلى فلازم يلتفت للكعبة مين القبلة مين، فلا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها. شوف أهمية القبلة عندنا وأهمية مكة عندنا. في آخر الدنيا أنت في أمريكا في أستراليا وين تكون؟ إذا يريد واحد يقضي حاجته يقضي حاجته لازم يلتفت القبلة مين، هو ينحرف عن القبلة، لا يجوز للاستقبال ولا يجوز للاستدبار. لكن مع الأسف أن بعض أعداء الإنسانية يتهمون الشيعة باتهامات باطلة. مثلا قبل مدة يذكرون البعض في كتبهم أنه إجوا بعض من أعداء الإنسانية والمسلمين سووا فد فتنة، إجوا إلى مكة جابوا سبزي وكذا ممرود وخلوه مدة تعرف يتعفن شوية كذا يصير شكله شكل كذا، على كل حال لطخوا شوية جدران المسجد مسجد الحرام، ثم ادعوا على أن هذه قذارة نجسة والشيعة سووها. ويا أخي صارت مذبحة وأذية وفتنة، مع العلم أن الشيعي يحترم المسجد الحرام مو بس لصلاته، يحترم الكعبة مو بس لصلاته، حتى لما يريد أن يقضي حاجته يلتفت أن لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا للقبلة للكعبة المشرفة. على كل حال فقبلة المسلمين كعبة، يحتاجون الكعبة في الحج، يحتاجون الكعبة في الصلاة، يحتاجون الكعبة في العمرة، بالإضافة إلى أنه الكعبة والمسجد الحرام مسجد من مساجد الله، أكبر مسجد لله تعالى وأعظم مسجد، وأن المساجد لله، ثم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لأن المشرك نجس، نجس في روحه، في فكره، في عقيدته، في قلبه، كما أنه نجس في الخارج، لأنه هذا ما عنده الدم نجس والبول نجس ومني نجس، ما عنده السوالف هذه، ثم هو ما عنده غسل الجنابة إلى آخره، فهذا نجس في نجس. فهذا يجي إلى المسجد الحرام، المسجد الطاهر، هذا لازم يطهر هذا المسجد وينظف من أنجاس الكفر وأنجاس الشرك والمشركين. زين، السبب الآخر أيضا أن المسلمين تركوا ديارهم، وطنهم، أموالهم، بيوتهم، فأصرفوا عوائلهم في مكة المكرمة، وذولا اجوا البعض من المشركين استولوا على أموال هؤلاء، فمن حق كل إنسان أن يسترجع حقه، هذا شيء طبيعي، كل القوانين الدولية والشرعية تقول بهذا، أن واحد يسترجع حقه من الظالم. زين، ثم بالإضافة إلى هذا آذوهم، ضيقوا عليهم في بلدهم فخرجوا، ما من حقهم يفعلوا هذا الشيء. زين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا إلهم، إلا أن يقولوا ربنا الله، اللي يقول ربنا الله يعني لازم يخرج من دياره. فالله تعالى أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرش بقريش. قريش مدللين، قريش رؤساء العرب، قريش رجال الكهنوت، رجال الدين، لأنه قضية مكة مو خاصة بالمسلمين، شوفوا أنتم، ولله على الناس، ما قال على المؤمنين، ولله على الناس حج البيت، وأذن في الناس بالحج، في الناس يأتوك رجالا، فالله خلى محبة مكة والحج في قلوب الناس بسرعة، حتى المشركين كانوا يحجون قبل الإسلام، من أيام إبراهيم الخليل عليه السلام، من بنى البيت بعد شوي شوي الناس قامت تحج، فالجماعة كانوا هم سدنة البيت، هم حجاب البيت، ثم تعرف غذاء وماء قليل في مكة المكرمة، يعني مو منطقة اللي بيها الجهات هذه كثيرة، فكانوا ذول اللي يجون آلاف مؤلفة من أطراف العالم العربي، كانوا يأتون إلى مكة المكرمة للحج، فكانوا قريش يوفرونهم الطعام، يوفرونهم الماي، زين، يوفرونهم الراحة، لأن وين يرحون، وين ينامون، وين يقعدون، فهذه سببت احترام لقريش عند العرب بصورة عامة. ثم الأصنام صارت عبادة الأصنام بعد هذا المقر العام للجميع، كل من يجيب لصنم يخليه هنا على أساس هذا صنم العشيرة الفلانية، وهذا صنم فلان، هذا صنم فلان، فتلفليهم 60 صنم اجتمعت هنا، معناه آلهتهم تحت رحمة قريش. فالقرشيون هم رجال دين، هم رجال تجارة، كانوا يعني تجارتهم قوية كانت جدا، رحلة الشتاء والصيف، في الشتاء يرحون إلى اليمن، في الصيف يرحون إلى الشام، يأخذون يجيبون تجارة، يودون يجيبون، على كل حال أسواق كانت أكو في جزيرة العرب، أسواق تجارية، كانوا يروحون يعرضون البضائع اللي عندهم، فكانوا يعيشون على هذا. فشوف ذاك الوقت الذي كانت الناس خايفة على نفسها، الأفراد والقبائل والقوافل، باعتبار أنه يتعرضون لهم السلابة، يتعرضون لهم السراق، قتل إلى آخره، لكن إذا سمعوا أن هذه القافلة لقريش كلهم كفون الإذن، قريش آمنة مطمئنة تسرح وتمرح في شبه جزيرة العرب. زين، هذول اللي آمنين مطمئنين الله منطيهم هالنعمة، ليش هم سبب إيذاء الآخرين يصيرون؟ ليش هم سبب يصيرون حتى الغير لا يكون آمن؟ ليش المسلمين مو آمنين لا على أنفسهم لا على أموالهم، وقريش مثلا مرتاحة آمنة؟ ولذلك صار بناهم المسلمين يتعرضون لقريش، وين يتعرضون؟ لقوافل قريش، باعتبار قوافل قريش تمر من يم المدينة أو فوق من المدينة شوية وتروح إلى الشام، فقرروا التعرض إلى قوافل قريش طبعا واحدة بواحدة والبادي أظلم. إذا أكو هناك أمان فليكن الأمان للجميع، للمسلمين ولقريش. إذا ماكو أمان خلي يكون للمسلمين ولقريش. إيش معنى قسم وقسم؟ فهذا سبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحين والآخر كان يجز بعض أصحابه على رأس 100 نفر 200 نفر، يعني مثلا بعد فد مرة عمه حمزة، ومرة بعد سعد بن أبي وقاص، واتعرضوا إلى بعض قوافل قريش. هو النبي هم بنفسه كم مرة طلع من كان يريد يرجع لأنه راح يمر على بعض القبائل، فكان يبرم مع القبائل المحيطة بالمدينة مثل قبيلة جهينة مثلا، كان يبرم اتفاقات ومعاهدات تعايش سلمي وعدم التعرض، لأنه هذا هم تكتيك عرس عسكري هذا. ليش؟ لأنه يخاف أنه ذول الجماعة يجون وذول يبطوهم مكان ويبطوهم أمان، ثم من بعد ذلك يهجمون على المسلمين في المدينة المنورة. لكن إذا تعاهد معاهدة صارت فيما بينهم فما ينطون مجال للأعداء ويكونون ذول آمنين منهم، يتعايشون وياهم تعايش سلمي ولو مشركين، لكن على كل حال تعايش سلمي يتعايشون وياهم. وبني جهينة وبني ضمرة وبني مذلج إلى آخره، النبي أبرم معهم اتفاقات متعددة إلى أن بلغوا أن قافلة لقريش بقيادة أبي سفيان، القضية مهمة جدا، بقيادة أبي سفيان ويا 40 رجل ومئات من الإبل، هذه قافلة تجارية مثل شركة متاهمة، لأنه أهل مكة شوش عندهم شغل، كثيرا ما عندهم كان الجلود باعتبار ذبائح اللي عندهم شيء، فكانوا الجلود يدبغوها وكانوا يدزوها إلى أماكن أخرى يروحون يجيبون من هناك شيء آخر. المهم أن الأشياء اللي عندهم، بعض عندهم أموال بعض عندهم شيء، فكشركة متاهمة أكثر أهل مكة كانوا مشاركين فيها. فبلغ النبي ذلك، فخرج النبي مع جماعة من أصحابه ليستعرض أو ليتعرض العفو لقافلة أبي سفيان، قافلة قريش. قافلة عادة يسموها عير. زين، فاتتهم القافلة، لكن أبو سفيان سمع بعد ذلك على أنه ترى في طريقه خطر، ولذلك لما رجع تحفظ وخلى جواسيس حتى يتعرف على الحركات المناوئة للنبي والمسلمين ضده. النبي هم بدوره خلى جواسيس وقام يراقب حركات القافلة. طبعا هذه حركات تكتيكية عسكرية لا بد منها، ليريد شوف هذا الموضوع. طبعا أخبار معركة بدر مقدماتها طويلة، قصدي أنه خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس هو في منطقة بدر أخبر أبو سفيان على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتعرض للقافلة، فهو سحب القافلة من طريق بدر إلى مكة المكرمة وساحل بها. ساحل بها يعني راح على ساحل البحر الأحمر، رأسا كثر راح على ساحل البحر الأحمر. أول عملية اللي سواها هذه. ثاني عملية اللي سواها شنو؟ أن بعث رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو، انطاه فلوس زينة، قال له روح توصل إلى مكة، قم بفعاليات حتى تهيج أهل مكة ضد الإسلام والمسلمين. وبالفعل هو هم إجى، وصل بالقرب من مكة قطع أذني البعير، قذني الدمايات تشخب من جهة، هو شب الثوبة وسوى في الديكور خاص إلى زين مهيئ، وإجا يلطم ويصيح يا آل غالب اللطيمة اللطيمة. شنو اللطيمة؟ اللطيمة القافلة اللي فيها عطر كثير يسموها لطيمة باللغة العربية. زين، إن قافلتكم التجارية قد تعرض لها الصبات، صبات يعني صبوا يعني قلبوا يعني من الشرك مثلا إلى دين آخر في المدينة المنورة، لحقوا على التجارة مالتكم وعلى القافلة مالتكم. يا أخي سوالك فدهوسة في مكة المكرمة، فتهيج الناس وخطبوا الخطباء وحرضوا الناس، فكونوا منهم جيش وإجوا إلى الزعماء والكبار، كل الذي قالوا له ما تطلع يودد واحد من قبلك، لأن أكو ناس ضعفاء فما عنده يمول نفسه للحرب، قالوا له تبطي مونة للحرب إلى والعائلته وخل يطلع بمكانك وإلا تهدم عليك داره. حتى البعض اللي كانوا مسلمين لكن يستقون يخافون، مثل العباس مثل عقيل مثل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ذولهم أجبروهم على أن يخرجوا معه لأنه ظاهرا منهم، باطنا مسلمين لكن ظاهرا منهم. المهم أنه تكون منهم جيش وأقبل مسرعا، وأبو جهل وأمثال ذلك ذول يشجعوه، عتبة ابن ربيعة أبو هند جد معاوية، وشيبة ابن ربيعة أخو عتبة، والوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وجماعة من بني أمية هم معهم. فأقبلوا إلى أن وصلوا بالقرب من بدر. زين، وصلوا بالقرب من بدر، سمع النبي على أن القافلة فاتتهم تحت القضية، فمن جهة ثانية سمع النبي بأن الجماعة قد أجمعوا على حرب الرسول، لأنه أبو سفيان لما وصل إلى مكة بعث رسولا من قبله إلى الجماعة قال لهم قافلتكم نجت وكل شيء ما عليها، أموالكم هم آمنة، فرجعوا لا تسوي لكم معركة وحرب وشيء، واتركوا محمدا مع العرب، تعرفون تكليفهم وياه. الجماعة قبلوا، عتبة بن ربيعة جماعة من الشخصيات قبلوا، لكن اللي عاند منه أبو جهل، جهل وأبو جهل، هم جاهل هم أبو جهل عاند، قال لا أبدا، احنا لازم ندخل إلى بدر وثلاثة أيام نحتفل نشرب الخمرة ونغني وتضرب الخيال لنا وننحر ونطعم الناس حتى العرب يعزونا أكثر ويعرفون فضلنا أكثر. كل ما أرادوا من عنده يرجع أبدا ما رجع. ولذلك أكو بعض الشخصيات يعني حست بالخطر، لأن الحرب على كل حال من تصير واحد مقتول واحد مجروح، لابد جماعة مجروحين جماعة مقتولين يصيرون منهم. فمثلا بنو عدي من شافوا هذه القضية قالوا رجعوا انسحبوا. بنو زهرة اللي خوال النبي صلى الله عليه وآله، لأن آمنة بنت وهب من بني زهرة، زين رئيسهم أخنس بن شريق أقبل إلى أبي جهل على كثرة قبل قال له أسألك سؤال بيني وبينك، هل أن محمدا كاذب أم صادق؟ بس قل لي. قال محمد صادق ولا يكذب على ربه، وكنا نعرفه بأنه الصادق الأمين. قال له شنو شا قضيتك ويا انت هذا المعاند عندك؟ قال له يا أخي شوف الحسد والحقد. قال له يا أخي إذا كانت الرفادة في بني عبد مناف، قال جدهم عبد مناف جد الكبير، الرفادة يعني إطعام الطعام للحجاج، رفادة يسمونه، والسقاية بيدهم بيد العباس كان من بعد عبد المطلب، والمشورة بيدهم لأنه دار الندوة رأسها بني هاشم كانت، وسناد زدانة البيت بيدهم بني عبد الدار هم من بني عبد مناف، وصارت النبوة لهما، ما لبعد نبوة إجت، فماذا بقي لنا؟ ما عدنا شيء بعد، فإحنا نعاند وياه على هالأساس. شاف القضية قضية حسد، فالتفت إلى جماعة خطب فيهم خطبة، قال لهم يا جماعة هم أموالكم سالمة، هم رجالكم اللي راحوا مع القاتلة رجعوا سالمين، حكم بعد السوس، ثم محمد ابن أختكم اتركوه مع الناس، إذا نجح وانتصر على الناس فخيره لكم، إذا قتلوه فبتخلصانين من عنده. فانسحبوا دول أيضا. زين، عتبة بن ربيعة خطب بالناس وقال لهم يا جماعة ماكو موجب للقتال، لأن النبي أخبرهم نزلهم على أنه لا حاجة لي بقتالكم، اتركوني، لأن أنتم على كل حال من عشيرتي، أنا من قريش وهالوطني، عوفوني. فعتبة رضي بهذا، لكن أبو جهل خاله، قال له أنت ليش؟ لأن أول أنت من عبد مناف، ومحمد من عبد مناف، من آل عبد مناف. ثانيا ابنة أبو حذيفة، من عنده ابن أبو حذيفة رضوان الله عليه، من أصحاب الرسول، كان من أتباع النبي، وكان مع رسول الله حتى يوم بعث. قال أنت ذني الأمرين ما يخلنك تحارب الناس. على كل حال صار بيناتهم كلام. هذه لقطة من لقطات بدر. لقطة ثانية نجي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعل مع المسلمين وكيف دبر أمره. قبل ما تقع الواقعة بيوم يومين، هم اجوا الجماعة وين؟ وصلوا بالقرب من بدر. بدر اكو قد شبه جبل من تراب يسموه قوز او قوز، ذولاك صاروا ذاك الصوب، ذولا هالصوب، قريبين من ماء بدر. فالنبي خطب في المسلمين واخبرهم بالامر، قال القافلة نجت تجاري والجماعة يطلبون الحرب، واللي يظهر من بعض الروايات أنه أخبرهم أن الله أمرني بقتال هؤلاء. شنو نظركم أنتم؟ أشيروا علي. بعض المؤرخين يقولون قام أبو بكر وقال وأحسن، أما شنو قال ما يقولون. ثم قام من بعده عمر وقال وأحسن. خب هذا قال، شنو هذا القال وأحسن؟ زين إذا قال وأحسن فنستفيد من هالكلمة الغراء اللي قالها، شنو؟ زين، فشفت أنا بعضهم مثل المقريزي والواقدي يذكر كلمة عمر، يقول قام عمر فقال يا رسول الله هذه قريش وعزها ما ذلت منذ عزت، ولا آمنت منذ كفرت، ولا تسلم عزها، فاتهب للحرب أهبته وعد له أعد له عزته. فقال له اجلس. بعض المؤرخين من عندنا يذكرون كلمة الأول أيضا للمجلسي مثل تفسير القمي، يذكرون الأول هم هيك كلامة، كان يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت وما ذلت منذ عزت ولم نخرج على أهبة الحرب. إحنا ما طلعنا للحرب، طلعنا حتى نلزم القافلة نأخذها، أما على أهبة الحرب ما طلعنا. يقول بعض المؤرخين من إخواننا سنة يقول فأعرض النبي عنهما، أما رواية أكو هنا أرجو توجه إليها، رواية يذكرها الطبري عن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف. عبد الله بن مسعود يقول أول يقدم مقدمتين. مقدمة الأولى يقول كان رسول الله إذا غضب احمرت وجنتاه. يعني شنو؟ يعني من قول الشيخين احمرت وجنتاه غضب. ألا هذا واحد. ثانيا يقول للمقداد موقف، لئن كان لي هذا الموقف كان خيرا لي وأحب إلي مما في الأرض. فالأولى شنو هذا الموقف؟ قال لما الجماعة قالوا كلمتهم، تعرف هذا به تثبيط لعزم المسلمين، تثبيط لعزم المسلمين. يقول قام مقداد رضوان الله عليه قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك، ابشر وسر على بركة الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عليك. يقول ففرح النبي صلى الله عليه وآله وأشرق وجهه، أما الزمخشري في الكشاف يقول وضحك صلى الله عليه وآله وسلم، كان قليل الضحك لكن قد ما فرح بهالموقف. استهنانا لتجزية وتحليل الموقف، ليش النبي غضب وليش النبي مرتاح؟ صحيح أنه تقرير اللي قدمه الشيخان صحيح، يعني ذولا قريش مغرورين مستكبرين، ما آمنوا منذ كفروا، ما ذلوا منذ عزوا، ويحاربون صح، لكن مو كل حقيقة يقال في كل مكان، لأنه الواقع كانت وضع النبي يريد يشجع المسلمين على حرب الكافرين، على حرب قريش، صح ولا؟ والمسلمين هم لقلة عددهم، هم لقلة سلاحهم وقلة استعدادهم ما كانوا، يعني ما كان عندهم فد نوع تشجيع قوي جدا ورغبة قوية وشوق لحرب الكفار، لحرب هؤلاء. فهنا لما مأمور النبي بالحرب لكن مع هذا ما يريد يستبد بالرأي، يريدهم هم يجون للدرو، يريد يستشيرهم، يريد هم يتوجهون، هم يتقدمون. هل الذي استشارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ زين، فهنا الموقع هذا يتطلب شنو؟ ما يتطلب أن واحد يجي يقول والله قريش قويين وقريش كذا وقريش يحاربون، هذا غلط، هذا وإن كان هي حقيقة لكن هذا الموقف موقف غير سليم، موقف غير صحيح. لذلك النبي فرح من موقف المقداد. فأنا أذكر لك موقف الجماعة، شوف القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال في مكانين لما يتحدث عن هالقضية هذه، يعني يبين على أن الله سبحانه وتعالى كان قد مهد الأمور ويسر الأشياء حتى تقع الحرب، لأن قرار إلهي هذا، الله تعالى يريد تقع المعركة وهو يريد ينصر المسلمين ويؤدب قريش، لأن إذا قريش تأدبت كل العرب يتأدبوا، كل المشركين يتأدبوا. شوف الوضع المتباطئ اللي كان عند المسلمين. يقول في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، الحق المراد بالحرب، يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بعد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شوفوا بعض الكلمات اصطلاحات قرآنية احنا ممكن نفسرها بتفسير زماننا، هذا طائفتين، طائفة كذا، طائفة وحرب الطوائف، لا لا، وإنما المراد طائفتين فريقين، يعني طائفتين هنا المراد شنو؟ هذا اللي يسموه يعني العير والنفير، يعني يو القافلة التجارية يو الجيش، يو القافلة التجارية يو الجيش. يعني تشوف مثلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافع إذا رجت الأرض رجة وبثت الجبال بثا وكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. بس كلمة أزواج، أزواج ثلاثة شنو معنى أزواج؟ هنا القرآن قال أزواج، أزواجا أصناف ثلاثة، لأنه أصحاب اليمين وأصحاب الشمال زين والسابقون السابقون. فكلمة أزواج مو بالمعنى المتعارف عندنا، وإنما كنا نعرف معناها القرآن هنا. طائفة مشكلة، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني يتحصلون على الغنائم زين، ربما تحصلون على الغنائم وربما ما تحصلون على الغنائم لكن تنتصرون بالمعركة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون الغنم. ذات الشوكة يعني الحرب، يعني الجيش، لأنه مثل الشوك بيصدر على كل هذا، ويقول شاك بالسلاح يعني لابس سلاحه، الشدة والحدة وكذا يسموه ذات الشوكة بها الحرب. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني حصلون القافلة يسوون الحرب، ويريد الله، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. شوف تأكيد ثاني، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لنسى هم الجماعة يصفهم القرآن الكريم شلون بعد الآيات الأخرى، فبعدين لما قروا الحق استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لأن قد ما كانوا قلقين وشيء الله ذب عليهم النعاس، مطرة الدنيا الأرض قوية طارت جوا رجلهم، مو كلش وحلة طارت، لا لا قوية شوية رملة يصير شوية بها ما يصير قوية جدا زين، وذب عليهم النعاس حتى بعد لا يحشون هذا خلي استراحون شوي ينامون، قد ما قلقين كانوا عن الحش راح يصير ما يصير كثير منهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويظهر عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدار. مع هذا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني الله مقرر أن تصير حرب، وإذا صارت حرب معناه مقرر النصر للمسلمين تأديب للمشركين. مثلا في مكان آخر الله سبحانه وتعالى يذكر يقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان يوم بدر والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، شفير الوادي سمي عدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة وهم بالعدوة القصوى بعيد، والركب أسفل منكم، يعني القافلة كانت رايحة أسفل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. شوف الأشياء المقدمات اللي سواها الله تعالى، يريد أن تقع الحرب ويريد ينصر المسلمين ويعذب المشركين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينكم حتى تصير حرب، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. شوف من هالآيات البينات يفهم الإنسان على أن الله تعالى يريد أن تقع الحرب وضمن للمسلمين الفتح. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم المقداد فرح، ثم التفت إليهم مرة أخرى قال أشيروا علي، فالتفت معاذ العفو سعد بن معاذ من الأنصار قال كأنك تريدنا يا رسول الله، لأن المهاجرين حدث المتكلم مالتهم متحدثهم، أنت بعد أي تقول أشيروا علي يحتض تريدنا إحنا الأنصار نحكي، قال نعم. قال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به حق، فاذهب بنا إلى ما تشاء، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك. لأن الأنصار كانوا منطين كلام للنبي أنهم يدافعون عنه متى إذا جاء إلى المدينة، فالنبي ظن هذا بأنه هذول خاف يلتزمون، يقول لك إحنا خارج المدينة ما نعطيك تعهد أن ندافع عنك، في المدينة ندافع عنك. فراد من عندهم تعهد جديد، راد من عندهم قول جديد، فعاد اجتمعت كلمتهم، عاد هنا التفت النبي إليه وقال لهم ستقع الحرب، والله تعالى أخبرني سيهزم الجمع ويولون الدبور، وهراح راويكم أنا هسا شلون الله تعالى ينصركم. شوفوا ذاك المكان مصرع أمية بن خلف، ذاك المكان مصرع أبو جهل، ذاك المكان مصرع عتبة، وهكذا يعني مسبقا الله أعلمه بكل هذه الأماكن وبكل هذه الأشياء. وبقي القوم في تلك الليلة قسم خايفين من صولة قريش، وقسم آخر لا، مسلمين أمرهم إلى الله تعالى و مستعدين للجهاد في سبيل الله. نانا لقطة أذكرها إليك وأحاول أن أختم المجلس لأن الوقت ضاق. ليلة بدر كانت ليلة باردة مظلمة مدلهمة، زين الجماعة ردوا ماي، طرفين يخافون يرحون للماي، يرحون يم الآبار، يعني عدة آبار سووا هناك مو بس بئر بدر، لأن خاف يلقون القبض عليه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القوم قال من يستقي لنا ماء؟ ما قام أحد، شجعان أبطال مع النبي ما قام، فقام علي، بعض يقولون ثلاث مرات كرر، قام علي عليه السلام وأقبل بقربة وأقبل مسرعا إلى البئر. اتعطل الإمام علي لما اجى وصل إلى النبي، هو يتعطل، فسأله النبي شنو سبب تعطيله؟ قال أمرات، الأول أنه ماكو عندي وسيلة، لا عندي دلو، لا عندي حبل، لا عندي شيء حتى أستقي ماء، فصرت مجبور أن أنزل بنفسي، انزلت بنفسي في البئر المظلمة وملأت القرب ماء وطلعت، طبعا تأخذ وقت. ثانيا من اجيت بالطريق وانا اجي هبت علي ريح قوية فاوقفتني عن السير وقلت واقف، راحت علي، مشيت شوية مرة ثانية، مشيت شوية مرة ثالثة، التفت اليه النبي وانما سأل لاجل هذا، قال اعلمت ما كانت تلك الرياح؟ قال الله ورسوله اعلم. قال أما الأولى فكان جبرائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخره. وأما الثانية فكان ميكائيل في ألف من الملائكة سلموا عليك عن آخره. وأما الثالثة فكان إسرافيل سلموا عليك عن آخرهم. ولذلك يقولون لعلي بن أبي طالب عليه السلام في ليلة واحدة 3000 منقبة، لأن كل ملك من الملائكة يسلم على علي يسجل منقبة في صفحة تاريخ الإمام الإسلام. هذا المعنى نظمه شعرا السيد الحميري رضوان الله عليه، يقول: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، وإنه الهادي الإمام الذي له على الأمة تفضيل، يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل، إلى قول ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، جبريل في ألف وميكال في ألف، ويتلوهم سرافيل، ليلة بدر مددا أنزلوا كأنهم طير أبابيل، فسلموا لما أتوا نحوه وذاك إعظام وتبجيل. زين، وفي يوم بدر الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين، وأكثر النصر كان على يد الإمام علي سلام الله عليه. في مجمع البيان الشيخ الطبرسي يقول: قتل من 70 27 واحد. أما الشيخ المفيد يقول: قتل أكثر من النصف، ويذكر أسماءهم واحد واحد اللي قتلهم الإمام أمير المؤمنين بيده، والبقية قتلوا بأيدي المسلمين وبأيدي الملائكة، طبعا إذا قلنا بأن الملائكة استخدمت السلاح. المهم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله ونصر المسلمين، فكان نصرا عظيما. من بني أمية ومن جماعتهم جماعة قتلوا، الإمام أمير المؤمنين يقول له: أنا أبو الحسن قاتل جدك، يعني عتبة بن ربيعة، وأخيك يعني حنظلة ابن أبي سفيان، وخالك يعني الوليد بن عتبة شسخا، وذاك السيف عندي ترى حاضر لك. بس هذه سببت حقد في قلوب بني أمية ضد أهل البيت، خصوصا ضد علي سلام الله. أبي وعمي وشقيق بكري بهم كسرت يا علي ظهري، من أبيات اللي للهند أم معاوية، فحاقدين على الإمام علي سلام الله، والجماعة ضموه العلي. أيام النبي ما قدروا عليه، لكن من بعد ذلك إجوا، ما قدروا على علي سلام الله عليه، إجوا إلى ذرية علي. ولذلك هذا يوم بدر خلف جرحا في قلوبهم لم يندم. لذلك يزيد بن معاوية يقرأ الأبيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم أو النصف من ساداتهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندس إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولما وصل خبر قتل الحسين إلى المدينة، لأن ابن زياد أمر أن يوصلوا خبر قتل الحسين إلى كل مكان، خصوص إلى المدينة، يقول الرواة عمرو بن سعيد الأشدق الأموي والي بني أمية في المدينة، صعد على المنبر على مقربة من قبر رسول الله، على منبر رسول الله وعلى مقربة من قبر رسول الله، أخبرهم بقتل الحسين وأهل بيته. شوف الإجرام والرذالة. ثم التفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متشفيا ومتشمسا، وهو يقول: يوم بيوم بدر، صدمة بصدمة، ولدمة بلدمة. يعني خذها يا رسول الله، انت اللي اقتلت جماعة من جماعتنا جماعة، احنا اقتلنا ابنك الحسين وحبيبك الحسين، لكن هل خبر هذا طش بالمدينة استوى بالناس، خصوصا بالهاشميات. يقول الراوي: اجتمعنا نساء بني هاشم، فأقبلت زينب بنت عقيل بن أبي طالب بالنساء الهاشميات، وهن يتصارخن ويبكين ويقولن: وا حسينا وأقبلنا إلى مسجد رسول الله، إلى قبر رسول الله، وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. عزت رسول الله بعزيزي وولدي الحسين، وهكذا فعلت زينب بنت أمير المؤمنين. لما دخلت إلى المدينة أقبلت إلى قبر رسول الله معها بنات رسول الله، أخذت بعضادتي باب المسجد، صاحت: يا جدا يا رسول الله، أنا ناعية إليك أخي الحسين، يا جد ما يا أتمحد وقف دونا يا ولا نقا يا أرغم مضل عيونا، يعالج بالشمس من خطف لونا، ويلي ولا واحد بحلقة ما يقطع يا جد ما تمحد مد ايدي، ولا واحد يا جد عدل رجلي يا واني عالج وما حد قرب لي يحط مظلال يا جدي من الحياه، عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس. الا لعنه الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون، والعاقبه للمتقين. نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مرضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا بخير قبولك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب